أقول للذين حقيقة، أنا أذكر قصة أن في يوم عيد صلى شقيقين في جامع واحد، وكان الخطيب على المنبر يقول: أحسن الله عزاء المتقاطعين، فرحانين بالعيد بثيابكم، والله إنكم لمحرومين. بكى أحدهم ولا يعلم أن شقيقه موجود في المسجد، فلما خرجوا من المسجد أتى أبناء هذا الرجل كبير عمره 60 أو 70، سلموا عليه أبناء 5 يقبلون رأس أبيهم يقولون: تقبل الله. فقال بيده كذا، يعني ما أظنها تقبلت، الله يعيده عليك بخير. قال: بشر، أعوذ بالله. لماذا يا أبي متشائم؟ قال: إذا رمضان ما رفع لي وأنا من المعتكفين المتصدقين، وعمكم اللي رضعت وإياه من ثدي واحد وسكنت رحما واحدا، وبتدأ يبكي، وابناء سكتوا وكانوا يعينون على القطيعة قديما. فمشى قليلا فشماغة هذه تعلقت بغصن شوك، فلما التفت ليفكها إذا وجهه في وجه أخيه. الله أكبر. فلما رآه ما بدون أي مقدمات، الدموع كانت في عينه، الجراح في قلبه، لفع يديه على رقبة أخيه وبدأ ينوح وقبل ما بين عينيه، وجلس في أصل الشجرة يبكيان، وبكى أبناؤهم من بكائهم. ثم بعد ذلك رفع عينه وقال: سلموا على عمكم. فقبلوا يد عمهم، والآخر بعيونه التفت على أبنائه: سلموا على عمكم. ثم أخذ شقيقه وذهب إلى البيت. دخل البيت، أبناته بنات الأخ الأكبر لما علموا أن عمهم دخل نزلوا من البيت، من أسقف البيت، البنات: عمي عمي. يقول: رأيت في بناتي فرحة، دخولي ما أدخل الفرحة إليهم. ثم التفوا واجتمعوا على مائدة. يقول هذا الرجل: والله إن بردها ولذتها لا زالت في قلبي. الله أكبر. والله يا شيخ اللي يقول لك العيد بالطعام واللباس إنه مخطئ، إنما العيد بصفاء القلب.